الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأنا في الدرس السابق في تفسير البيضاوي رحمه الله القراءة في تفسير سورة الهمزة، وكنا قرأنا الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وذكرنا كلام المؤلف رحمه الله في معنى الهمزة واللمزة، ثم ذكرنا بقية أقوال المفسرين في هاتين الكلمتين، وذكرنا أن الأقوال وصلت فيها إلى كم؟ إلى 7 أقوال. الخلاصة طبعا فيها أنها قلنا ترجع كلها إلى إيش؟ إلى الطعن وإظهار العيب. ويل لكل همزة لمزة، الخلاصة في الأقوال 7 المتقدمة أنها جميعا ترجع إلى الطعن وإظهار العيب. فالهمزة اللمزة هو الذي يطعن في الناس، يطعن في الناس ويعيبهم، سواء كان ذلك في حضرتهم أم كان في إيش؟ في غيبتهم، سواء كان في حضرتهم أم في غيبتهم. طيب، قلنا هذه الصيغة فعلة، فعلة تدل على إيش؟ قلنا على الكثرة. أحسنت، تدل على الكثرة، هذه الصيغة التي ذكرت همزة لمزة تدل على الاستكثار والاعتياد في الشيء. ولذا قال البيضاوي: وبناء فعلة يدل على الاعتياد، فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود. إذن هذه الصيغة كما قلنا تدل على الإكثار من الشيء والاعتياد عليه. طيب، لو تذكرون قلنا إيش الفرق ما بين فعلة وفعلة؟ لما قلنا إيش الفرق بين لعنة ولعنة؟ تفضل. إيه، عليه. أحسنت، يعني الآن لو بالمثال لعنة، من هو اللعنة؟ الذي يكثر من لعن الناس. ولعنة الذي يكثر الناس من لعنة. أحسنت. ولذا نقول الفرق بين فعلة وفعلة أن فعلة لمن يكثر منه الفعل، نقول فعلة لمن يكثر منه الفعل، وفعلة لمن يكثر الفعل بسببه، لمن يكثر الفعل بسببه. فإذا قلنا فلان ضحكة، فلان ضحكة، إيش معنى ضحكة؟ أنه يكثر الضحك من الناس. وإذا قلنا فلان ضحكة، أي يكثر الناس من الضحك منهم. واضح؟ فهذا الفرق بين الصيغتين. طيب، لاحظوا هنا: ويل لكل همزة لمزة. المؤلف يقول في آخرها: ونزولها في الأخنس بن شريق، فإنه كان مغيابا، أو في الوليد بن عتبة واغتيابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره بعض التابعين أن الآية نزلت فيهما. قلنا: وذهب مجاهد بن جبل إلى أن الآية إيش؟ عامة، إلى أن الآية عامة تشمل كل من وقع منه الهمز واللمز. هذه الآية نزلت في من الآن؟ في المشركين، أليس كذلك؟ الذين كانوا يهمزون ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الطاهر بن عاشور يذكر فائدة فيقول: وهذان الوصفان اللي هما إيش؟ الوصفان، ما المراد بالوصفين هنا؟ الهمزة واللمزة. قال: وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ، من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ. ثم قال اكتبوا هذا واحفظوه، قال ومن عامل من المسلمين، ومن عامل من المسلمين أحدا من أهل دينه بمثل ذلك، ومن عامل من المسلمين أحدا من أهل دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد، كان له نصيب من هذا الوعيد. يعني لاحظ الآن الآية كما سمعت في وصف حال أهل الشرك لأهل الإيمان في ذلك الوقت. طيب الآن لو أن شخصا من المسلمين همز إخوانه المسلمين ولمزهم، يناله من الوعيد مثل ما نال أولئك، والوعيد هو المذكور في قوله تعالى إيش؟ الوعيد هو المذكور في قوله تعالى إيش؟ ويل، ويل، وأن عذاب شديد. ولاحظوا أيضا أن همزة، لاحظوا أن همزة لمزة، الهاء هذه الهاء همزة لمزة، الهاء يقول ابن خالويه الهاء في همزة دخلت للمبالغة في الذم، دخلت للمبالغة في الذم، كقولهم رجل همز لمزة، همزة لمزة أي غياب مغتاب، غياب مغتاب، كما يقال رجل فروقة، فروقة صخابة جخابة، يعني أنه كثير الكلام والخصومات، كثير الكلام والخصومات، وكما يقال فلان نقاقة، مهذارة، مهذارة. أيهما أشد في الوصف، لما نقول فلان مهذار ولا مهذارة؟ أيهما أبلغ في الوصف في الذم الآن لفلان؟ فلان مهذار ولا مهذارة؟ أي مهذارة، التاء هذه دائما تدل على المبالغة، دائما تدل على المبالغة، ولهذا قالوا فلان هل باجة، هل باجة، يعني أسوأ كلمة في الذم لما يقال عن شخص هل باجة، أسوأ كلمة. يقول الأصمعي سألت أعرابيا عن الهلباجة، يعني لما يقال فلان هلباجة، فقال هو الطويل الضخم الأحمق الكثير الفضول الكثير الأكل السيء الأدب، هذا كله في كلمة إيش؟ هلباجة. قل أصمعي سألت أعرابيا عن الهلباجة فقال هو الطويل الضخم الأحمق الكثير الفضول الكثير الأكل السيء الأدب. ثم يقول له إن يعني واصلت نعته إلى الغد، يقول ممكن إلى الغد، وأنا أذكر لك ماذا الأوصاف السيئة الموجودة في ماذا في هذه الكلمة. قال فليس في العيوب شيء أسوأ من الهلباجة. طيب لاحظوا أن هلباجة في آخرها إيش؟ في آخرها ماذا؟ هذه الهاء التي تدخل للمبالغة كما سمعت. ولما دخلت الهاء الآن همزة لمزة، همزة لمزة، لما دخلت الهاء هنا استوى فيها المذكر والمؤنث. نقول رجل همزة وامرأة همزة، ورجل لمزة وامرأة لمزة، فذما يستوي فيه المذكر و والمؤنث، استوى فيه المذكر والمؤنث، كما يقول لك الرجل فروقة وامرأة فروقة. ولهذا قالوا لما استوى الآن الوصف لا يثنى ولا يجمع، لا يثنى ولا يجمع، لا يقال رجال همزة ولا نساء همزة. وعموما أن العرب إذا أرادت أن تبلغ في المدح الذروة أدخلت هذه الهاء، أدخلت هذه الهاء إذا أرادت أن تمدح شخصا مدحا بليغا. لاحظوا لما نقول مثلا فلان الآن عالم، لما نقول فلان عالم كذا، وربما قلنا فلان علام، لكن إن قلنا علامة معنى ذلك أنه إيش؟ بلغ ماذا؟ الذروة، كما يقال نساب، ويقال ماذا؟ نسابة، نساب ونسابة. فإذا أرادوا أن يمدحوا ويذهبوا المذهب البعيد في المدح أدخلوا فيه الهاء، أدخلوا الهاء في الممدوح. وكذا إذا أرادوا الذم، إذا أرادوا الذم حتى إنهم ذهبوا بالشخص مذهب البهيمة أدخلوا أيضا هذه الهاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال البيضاوي رحمه الله تعالى تفسير سورة الهمزة قوله تعالى الذي جمع مالا، قال بدل من كل أو ذم منصوب أو مرفوع، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد للتكثير، وعدد وجعله عدة للنوازل أو عدة مرة بعد أخرى، ويؤيده أنه قرأ وعدده على فك الإدغام. ويؤيده أنه قرئ وعدده على فك الإدغام. أحسن. طيب، قال الذي جمع مالا وعدده، بدل من كل أو ذم منصوب أو مرفوع، يريد بهذا إيش؟ إعراب كلمة الذي، يريد الآن إعراب كلمة الذي. ويل لكل همزة لمزة. ويل، قلنا ما إعراب ويل؟ مبتدأ. قلنا وصوغ الابتداء بها إيش؟ الدعاء. صوغ الابتداء بها مع كونها نكرة الدعاء، لكل همزة لمزة هذا الخبر. طيب بعدهم الذي جمع، إيش نعرب الذي؟ المؤلف يذكر الآن ثلاثة إعرابات، المؤلف يذكر ثلاثة إعرابات. الإعراب الأول يقول أنه بدل من كل، ويل لكل، فنقول هنا بدل من لفظة كل هنا. الإعراب الثاني أنه يكون منصوب على الذم، ويل لكل همزة لمزة، من هو؟ أعني الذي. والإعراب الثالث أنه يكون إيش؟ من خلال ما قرأنا بدل من كل أو ذم منصوب، هذا الإعراب الثاني منصوب على الذم أعني. والثالث قال مرفوع، لما قال مرفوع سنعربه ماذا؟ أحسنت، خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيش؟ هو الذي. خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الذي. فصار عندنا الآن في الذي كم إعراب؟ كم إعراب صار عندنا في الذي؟ ثلاثة إعرابات. الأول إيش؟ الأول أنه بدل، والثاني بدل من كل، والثاني منصوب على الذم أعني الذي، الثالث أنه خبر لمبتدأ محذوف. ولاحظوا أنه ما أعربه صفة. لاحظوا أنه ما أعربه ماذا؟ صفة، لأن بعضهم يقول إن النكرات كما هو معلوم لا توصف بماذا؟ بالذي، لأن لكل همزة، لكلها همزة، ويل لكل همزة نكرة، والنكرة إنما توصف بنكرة مثلها، لا توصف بماذا؟ بمعرفة. وإن كان ابن خالوي مال إلى أنها أيضا صفة، وقال بعض المعاصرين لا يبعث هذا أيضا أن تعرف صفة، والله أعلم، باعتبار أن كل أضيفت، كل همزة. قال الذي جمع بدل من كل أو ذم منصوب أو مرفوع، الذي جمع هكذا نقرأ، ليس كذلك؟ جمع. قال وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد، يعني ايش قرأ؟ الذي جمع بالتشديد، الذي جمع مالا وعدده. قال وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد للتكثير. ايش فائدة الآن التشديد؟ ايش فائدة التشديد؟ التكثير، كذا، لأن فعل تدل على كثرة ماذا؟ تعدد الفعل. هنا نقول هنا لحظة، لما نقول صبر وصبر، قتل وقتل، واضح فرق بين الصيغتين أم ليس بينهما فرقا؟ بينهما فرق. فصيغة فعل تدل على ماذا؟ التكثير. فقال الذي جمع مالا مالا. لاحظون أن كلمة مالا هنا جاءت نكرة، كلمة مالا هنا جاءت نكرة. ما فائدة التنكير هنا؟ ما فائدة التنكير؟ التفخيم والتكثير. فائدة التنكير هنا التفخيم والتكثير. والمال، والمال هو ما يتمول وينتفع به. المال هو ما يتمول وينتفع به من ذهب أو فضة أو أنعام أو عقار أو زروع أو نحو ذلك. إلا أن العرب تجد أنهم إيش؟ يغلب عند بعضهم لفظ المال على ما يكثر عندهم. غلب لفظ المال في كل قوم من العرب على ما هو الكثير عندهم. فمثلا عندنا أهل البادية، أهل الخيام، المال عندهم هو إيش؟ ها؟ الإبل. المال عندهم هو الإبل. أهل القرى كالأنصار مثلا المال عندهم كان إيش؟ الزروع، النخل. ولهذا أبو هريرة يقول أما إخواني الأنصار فشغلهم العمل في أموالهم. إيش يقصد أبو هريرة لما قال العمل في أموالهم؟ إيش يقصد؟ في الزروع، أليس كذلك؟ لأن الأنصار كان يكثر عندهم إيش؟ الزرع. قريش المال عندهم هو ماذا؟ الذهب والفضة، لأنهم كانوا أهل تجارة، أهل تجارة، واضح؟ فيكثر المال عند، يكثر إطلاق المال عند كل فئة من العرب باعتبار ما يكثر عندهم من أنواعه المتعددة. فقال هنا الذي جمع مالا وعدده، وعدده، الذي جمع مالا وعدده، قال أي جعله عدة للنوازل. عدده، جعله عدة للنوازل. إيش معنى عدة؟ العدة هي الذخيرة المعدة لحوادث الدهر. العدة هي الذخيرة المعدة لحوادث الدهر، كالمال والسلاح، كالمال والسلاح. يقال أعددت الشيء لكذا وأعددته له، وأعددته له إذا جعلته عدة وذخيرة. قال وعدده أي جعله عدة للنوازل، يعني ذخيرة يدخرها إذا نزلت به نازلة أخرج هذا المال وانتفع به. وهذا تجد الآن كم من الناس، لذلك كذلك بعضهم يشتري ذهب، بعضهم يشتري ذهب ليس من أجل أن يلبسه، لكن من أجل إيش؟ بعضهم الآن يشتري ذهب ليس من أجل أن يلبسه، لكن من أجل إيش؟ يقول إذا نزل بها مرض شدة حاجة أنتفع بهذا الذهب الذي معي. إذن هذا معنى قوله الذي جعله عدة للنوازل. ثم ذكر معنى آخر، قال أو عده مرة بعد أخرى. عدده، عدده يعني بمعنى ماذا؟ جعل يعده، يعد هذا المال مرة بعد مرة بعد أخرى. فذكر الآن لنا، ذكر المؤلف لنا قولين في معنى عدده، ذكر قولين في معنى عدده. ما هما؟ الأول أنه جعله عدة، أحسن، جعله عدة للنوازل. والمعنى الثاني إيش معنى عدده؟ أكثر من عده، أكثر من عده. قولوا وبقي قول ثالث، بقي قول ثالث وهو جعله أصنافا وأنواعا، جعله أصنافا وأنواعا كعقار ونقود، كعقار ونقود. وعلى هذا إيش معنى يكون عدده؟ لو قلنا يجعله أصنافا وأنواعا، إيش معنى عدده؟ نوعه، أحسن، معنى عدده أي نوعه. ولن إيش نعرف عدده؟ إيش نعرف عدده؟ الذي جمع مالا وعدده، الواو عاطفة، وعدد إيش نعرف عدد؟ سهل، ما في إشكال. عدد إيش نعرف عدد؟ فعل ماضي، فعل ماضي. من المفسرين من قال إن عدد هنا، إن عدد هنا اسم، اسم بمعنى الأتباع والأنصار، الذي جمع مالا وجمع ماذا؟ عددا، جمع عددا يعني أتباع وأنصار، كما يقال فلان له عدد وعدد، فلان له عدد وعدد. إيش معنى عدد وعدد؟ فلان له عدد وعدد، إيش معنى عدد وعدد؟ ها، عدد يعني أتباع وأنصار، وعدد إيش العدة؟ سلح. يقول فلان له عدد وعدد. فمنهم من قال إن قوله تعالى وعدده هنا بمعنى الأتباع والأنصار، قالوا يؤيد هذا قراءة التخفيف، ولهذا قال هنا البيضاوي ويؤيده، يؤيد العدد وعدده وعدده، ويؤيد أيضا قول من قال إنه اسم، ويؤيده أنه قرئ وعدده وعدده، وهذه قراءة الحسن والكلبي، وهي شاذة، قراءة الحسن والكلبي الذي جمع مالا وعدده، يعني وجمع ماذا؟ عدده، وجمع عدده، أو معنى عده مرة بعد مرة، أيضا يؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى التي هي على فك الإدغام. والمقصود، المقصود الآن من قوله الذي جمع مالا وعدده، المقصود من هذه الآية ذمه على جمع المال، المقصود من الآية ذمه على جمع المال وإمساكه وعدم إنفاقه في سبل الخير، وعدم إنفاقه في سبل الخير. وأيضا في إشارة، في إشارة أن من الذي حمله على همز الناس ولمزهم؟ الآن الوليد بن المغيرة، الأخنس بن شريق، أبو جهل، عثمان بن ربيعة، شبر ربيعة، إيش اللي حملهم أنهم يستهزئوا بالمؤمنين ويلمزونهم؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ ها؟ المال الذي عندهم، المال الذي عندهم، ما كان عندهم من مال يعددونه وينوعونه. ولهذا قال بعضهم هنا وفيه إشارة إلى أن الذي دعاه إلى الحظ من أقدار الناس والزراية بهم هو جمعه للمال، هو جمعه للمال وتعديده مرة بعد أخرى شغفا به وتلذذا بإحصائه، وتلذذا بإحصائه. طيب، الكلام الذي يطول بعد هذا، فلعلنا نقف هنا ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يقول ما حكم البول قائما؟ جائز، جائز، مع أن البول جالسا أفضل، البول جالسا أفضل، لكن إن بال إنسان قائما جاز ذلك، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما، ومن بال قائما فإنه يحرص على الاحتراز من رجوع قطرات من البول على بدنه أو على ثوبه، فإنك تعلم خطر هذا الباب، وأن أكثر عذاب القبر من البول، كما جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة موقوفا عليه، وبعضهم رفعه، وصح العلماء الألباني مرفوعا، أكثر عذاب القبر من البول. فإذا بال الإنسان قائما يتحرز، أما إذا رأى أنه ليس له قدرة على التحرز فإنه يبول جالسا وهو الأفضل. يقول هل يجوز أن تقاطع صاحبك أكثر من 3 أيام؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن تقاطعه ولا أن تهجره على أمر من أمور الدنيا أكثر من 3 أيام، لما سمعت من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. يقول رجل قتل أباه، إذا مات هل يدفن في مقابر المسلمين؟ وفعل كبير عظيمة من كبائر الذنوب، من الكبائر شتم الرجل والديه، فكيف لو ماذا؟ قتل والديه، كيف لو قتل والديه؟ قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف، فهذا أتى كبير عظيمة من كبائر الذنوب. ومع ذلك إن مات فإنه يدفن في مقابر المسلمين لأنه لم يخرج من دائرة الإسلام. وأما حديث من قتل أباه فاقتلوه، من لطم أباه فاقتلوه، من لطم أباه فاقتلوه، هذا حديث مرسل ما يصح، لكن إن قتله يقتل به إن طلب أولياء الدم ذلك. طيب ما شاء الله بك أسئلة، إن شاء الله نوصل فيها يوم غد بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.